بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع المسائل المتعلقة بمبحث العام والخاص ضمن مذاكرتنا لمتن الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من المباحث المتعلقة بالعام، أو بعبارة أدق، من المسائل المتعلقة بالمبحث العام. وذكرنا بأن المصنف رحمه الله ذكر ضمن هذا المبحث ثلاث مسائل: الأولى في حد العام وبيان حقيقته، والثانية في ذكر ألفاظه وصيغه، والثالثة في بيان محله. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر المسائل المتعلقة بمبحث العام، انتقل إلى بيان الخاص والتخصيص، فقال رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا المبحث ذكر المصنف رحمه الله تعريف الخاص وتعريف التخصيص وأقسام المخصص، مدرجا فيه عن طريق الإشارة الكلام عن المطلق والمقيد. فأول المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعريف الخاص، وذكره وعرفه بذكر مقابله، فقال: والخاص يقابل العام. وإذا كان العام هو اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غير حصر على سبيل الاستغراق والشمول، فإن الخاص يقابله. ولبيان حقيقته نذكر معناه في اللغة وفي الاصطلاح. أما في اللغة فهو اسم فاعل من خص الشيء يخصه، وهو مأخوذ من الإفراد والتمييز، فخصه بمعنى أفراده وميزه، ومصدره الخصوص والتخصيص، خص يخص خصوصا وتخصيصا. فالخصوص الانفراد وقطع الاشتراك. أما في الاصطلاح فكما ذكر المصنف رحمه الله يقابل العام، وعرفه بعض الباحثين بقوله: وهو اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور. هو اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور. فقوله اللفظ جنس يدخل فيه المستعمل والمهمل، إلا أن تقييده بالموضوع فيه إخراج للمهمل، لأنه لم يوضع لشيء. وقوله لواحد يقصد به معناه الأعم من حيث شموله للواحد الحقيقي والواحد الاعتباري كالمثنى وأسماء الأعداد، فإنها واحد اعتبارا لا حقيقة، فهي واحد شخص بالاعتبار لا ب، يعني واحد اعتباري لا واحد حقيقي. فقولهم لواحد يشمل الواحد الحقيقي كالشخص والعلم، ويشمل الواحد الاعتباري كالمثنى والمثنى المنكر وأسماء الأعداد. وهذا قيد لإخراج العام، فإنه يدل على أكثر من واحد. وكما يخرج بهذا، وكما يقصد من هذا القيد إخراج العام، فإنه قيد يقصد به إدخال المطلق والنكرة في سياق الإثبات لدلالتها على واحد. ولذلك كان المطلق كما سيأتي بيانه من قبيل الخاص. غير أنه قد يطلق الخاص ويراد به الخاص الإضافي الذي يكون في ذاته عاما، إلا أنه باعتبار ما فوقه يكون خاصا. وإذا كان العام ينقسم باعتبار منشأ عمومه إلى عموم لغوي وعموم عرفي أو عادي وعموم عقلي على ما مضى بيانه، فإن للعام تقسيما آخر باعتبار علوي، باعتبار مراتبه علوا ونزولا. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين حقيقة، ويقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام مسامحة وتجوزا لإكمال القسمة. فهو إما عام لا أعم منه، وهو ما يسمى بالعام المطلق كالمعلوم والمذكور، فإنه يتناول كل موجود ومذكور، فهذا عام مطلق لا أعم منه. والقسم الثاني عام هو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، وهو ما يسمى بالعام والخاص الإضافي كالحيوان مثلا. فهو عام بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان، لأن من الحيوان ما ليس بإنسان. فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، وهو النامي، لأن الحيوان نامي، وليس كل نام حيوانا، لأن من النام ما ليس بحيوان كالنبات. وهناك قسم ثالث قلنا هو يذكره العلماء من قبيل المسامحة وإكمال القسمة، وهو الخاص المطلق الذي لا أخص منه، كعلم، كأسماء الأشخاص زيد ومحمد وغير ذلك. والمقصود أن لفظ الخاص قد يطلق على اللفظ المقابل لما هو أعم منه، وإن كان عاما في حقيقته، كما أن لفظ الخاص يطلق ويراد به العموم المخصوص، وذلك في المباحث المتعلقة بتخصيص العام، فيقال هذا خاص في كذا، مع أنه عام مخصوص. وفي الحقيقة الخاص في اصطلاح الأصولي وفي معنى الحقيقي هو ذلك اللفظ المتناوي الموضوع لمعنى واحد بالنوع أو لمتعدد محصور. وإطلاق الخاص على العموم المخصوص وإن كان شائعا فهو إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. وهذا شائع كثيرا، نقول آية خاصة في كذا والحديث خاص في كذا، مع أنه عام، إلا أنه عموم مخصوص. ويقصد من ذلك بيان أن الغير المذكور في الآية غير مراد بها من حيث شمولها له من حيث الحكم، من حيث شمولها له، من حيث شمولها له من حيث الحكم، بمعنى أن حكمها خاص بتلك الأفراد التي بقيت تحت مسماها دون الأفراد الأخرى التي خرجت عن طريق المخصص الذي هو الدليل. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله الخاصة انتقل إلى بيان التخصيص، وما قلناه في العام في الفرق بين العام والعموم نقوله في الفرق بين الخاص والتخصيص. فإذا كان العام وصفا لللفظ والعموم وصفا للتناول، فأيضا الخاص والتخصيص. فالخاص اسم فاعل والتخصيص مصدره، والتخصيص مصدره. عرف لنا المصنف رحمه الله التخصيص بقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة. وهذا المبحث أو هذه الجملة في قول المصنف رحمه الله والتخصيص بعض تمييز بعض الجملة، يمكن أن نتناولها، نتناول مبحث التخصيص في بيان حقيقته وحكمه من الجهات الآتية: أولا من حيث حده وتعريفه، وثانيا من حيث حكمه، وثالثا من حيث تأثيره على اللفظ العام. أما الجهة الأولى أو الحيثية الأولى وهي من حيث حده وتعريفه، فإن له معنى لغويا ومعنى اصطلاحيا. أما معناه في اللغة فقد ذكرنا بأنه مصدر خاص يخص الشيء إذا أفرده وميزه. أما في الاصطلاح فقد اختلف في حقيقته بين الجمهور والحنفية، فالجمهور على أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام التي يتناولها اللفظ العام بدليل، وإخراج بعض أفراد العام التي يتناولها اللفظ العام بدليل، وهذا الدليل الذي يقع بالإخراج هو ما نسميه بالمخصص، وهو معنى قول المصنف تمييز بعض الجملة. أي إفراد بعض ما هو مندرج تحت اللفظ العام بحكم مغاير لللفظ العام، كما أن تقسيم المصنف رحمه الله للمخصص إلى مخصص متصل منفصل يفسر اختياره مذهب الجمهور. أما الحنفية فحقيقة التخصيص عندهم هي قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن، هي قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن، ويعنون بقولهم مستقل ما لا يفتقر إلى غيره لاستكمال معناه. ما لا يفتقر إلى غيره لاستكمال معناه. وفي ذلك إخراج لي أنواع المخصصات المتصلة كالاستثناء والشرط والصفة والغاية وغيرها مما سيأتي بيانه، لأنها لا تستقل بنفسها في إفادة المعنى، بل لا بد من اقترانها واتصالها، لا بد من اتصالها بما قبلها حتى تفيد معنى. ومقصودهم بقولهم مقترن أنه مع استقلاليته لا بد أن يكون مقترنا باللفظ العام غير متراخ عنه، بأن يرد في سياقه ولفظه غير منفصل عنه. ولذلك كان مذهب الحنفية في التخصيص أضيق مما هو عند الجمهور، وقصروه على قصر اللفظ العام على بعض أفراده بدليل مقترن مستقل مقترن. أما المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة الأخرى فهي عندهم ليست تخصيصا، لأنها إما أن تكون من قبيل مفهوم المخالفة، وذلك في المخصصات المتصلة والأحناف لا يقولون بحجية مفهوم المخالفة ولذلك لا يعتبرونها على ما سيأتي بيانه، وإما أن تكون من قبيل النسخ الجزئي وذلك في المخصصات المنفصلة لما هو متقرر في مذهبهم من أن الزيادة على النص نسخ. ومن تعريف التخصيص تبين لنا أن محله هو كل دليل يتصور فيه الشمول والتجزؤ باعتبار شموله لإفراد متعددة. بتعريف التخصيص تبين لنا بأن محله هو كل دليل يتصور فيه الاشتراك والتجزؤ باعتبار شموله لأفراد متعددة، أما ما لا يقبل التجزؤ فهذا لا يدخله التخصيص كعلم الشخص مثلا، فلا تقول قام زيد إلا يده، لا يصح، لأن زيد لا يتعدد، لا يتعدد. هذا من جهة من حيثية أو من حيث حده وتعريفه. أما من حيث حكمه، ما هو حكم التخصيص؟ هل يجوز التخصيص أم لا؟ هل يجوز تخصيص اللفظ العام أم لا؟ فقد نقل الاتفاق على جواز تخصيص اللفظ العام، ونقل عن شرذمة القول بعدم جوازه، وهو قول ضعيف شاذ. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا سلمت المقالة التي تقول بأنه ما من عام إلا وقد خص، يكون هذا القول مؤديا، لا عفوا ليس لها علاقة بها، عفوا هذه في حكم تخصيص في بقاء حجية العام بعد التخصيص. المهم أنه نقل الاتفاق على جواز تخصيص اللفظ العام، ونقل عن شرذمة وهو قول قلنا ضعيف شاذ عدم جواز التخصيص، وذلك بشبهة البداء واستحالته على الله عز وجل. وستأتي معنا مناقشة هذه الشبهة وردها أثناء كلامنا عن وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية وجوازه بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. أما من جهة تأثيره على اللفظ العام، أي من حيث تأثير التخصيص على اللفظ العام، فالتخصيص يؤثر على اللفظ العام من جهات متعددة. أولها من جهة بقاء حجيته في دلالته على الأفراد الغير المخصصة، وثانيها من حيث بقاؤه على حقيقته، وهل التخصيص وهل العام بعد التخصيص يكون حقيقة في الدلالة على الباقي أم يكون مجازا. ولذلك اختلف العلماء في العموم المخصوص، هل هو من قبيل الحقيقة أم من قبيل المجاز. والذي يهمنا هنا هو المسألة الأولى، وهو جواز الاحتجاج بالعام المخصوص، بمعنى هل العام بعد التخصيص يبقى حجة أم لا. وفي تحرير محل النزاع في المسألة، فإنه لا خلاف بين القائلين بالعموم على أن العام قبل ثبوت تخصيصه يكون حجة في جميع ما دخل تحته من الأفراد وتناوله منها لدلالة بالوضع على كل فرد منها. وذلك ظنا عند الجمهور وقطعا عند الحنفية، لأن الجمهور يرون بأن حكم العام ظني، والحنفية يرون بأن حكمه قطعي. وأما بعد التخصيص فوقع الخلاف، فالجمهور على أنه حجة بعد التخصيص، وذهب البعض إلى عدم حجيته. وفي مسألة أقوال كثيرة أوصلها بعض الباحثين إلى ثمانية مذاهب، أشهرها هذان القولان، وهو قول القائلين بحجيته وقول القائلين بعدم حجيته. والجمهور على حجيته خلافا لبعض الحنفية والحنابلة، وذلك مبني على من أسبابه قطعية العام وظنيته، كما هو مبني على هل العام بعد التخصيص يكون حقيقة أم مجازا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه على التسليم بمقالة ما من عام إلا وقد خص، فإن هذا القول شبيه بقول منكر العموم، فيكون ليس هناك عام، لأنه ما من عام إلا وقد خص، ويؤدي إلى إهمال كثير من الأدلة الشرعية. والصحيح هو مذهب الجمهور لإجماع الصحابة على ذلك، فإنهم كانوا يستدلون بالعام مع أن أغلبه دخل عليه التخصيص، وشاع ذلك بينهم من غير نكير، فكان إجماعا منهم على ذلك. كما أن دلالة العام بعد التخصيص لم تتغير، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وقد خرج بعضهم المسألة على مسألة أخرى قد ذكرناها، وهي هل العام بعد التخصيص يكون حقيقة أم مجازا، بمعنى هل دلالته على أفراده على باقي أفراده بعد التخصيص تكون على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز. والصحيح أنه لا تأثير لهذه المسألة على سابقتها، لأن لإجماع الصحابة على العمل بالعام بعد التخصيص، وهم أهل اللغة واللسان، سواء قلنا بأنه حقيقة أم مجاز، فإنه يجب العمل بالعام فيما عدا الصور المخصصة لإجماع الصحابة على ذلك، سواء كان حقيقة أم مجاز، سواء كان مدلول العام على باقي الأفراد على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز. وهذا كله فيما إذا خصص العام بخصص العام بإخراج صور معلومة وأفراد معلومة. أما إذا كان التخصيص مبهما فإن الاتفاق واقع على أنه لا يجوز العمل بالعام. في ذلك يقول الآمدي رحمه الله: اتفقوا على امتناع الاحتجاج به إذا خص تخصيصا مجملا، لأنه إذا خص تخصيصا مجملا بقي الباقي بعد التخصيص مجملا أيضا، والعمل بالمجمل يتوقف على البيان. فإذا قلت مثلا: أكرم القوم إلا فلانا، فلان مبهم، قلت فلان ولم تعينه، فلان مبهم، فلا يصح العمل لا بالإكرام ولا بعدمه، لأنه مجمل والمجمل يتوقف فيه حتى يرد البيان. وإذا كان التخصيص هو إخراج بعض أفراد التي يتناولها اللفظ العام من العام من اللفظ العام بدليل، فإن ذلك الدليل هو المخصص، فناسب أن نتكلم عن المخصص الذي يكون به الإخراج. والمخصص اسم فاعل، وهو يطلق على معاني، منها إرادة المتكلم، وهذا هو المعنى الحقيقي للمخصص، بمعنى ويطلق وبمعنى أيضا أن المتكلم الذي صدر عنه الكلام وأراد بالتخصيص. فالمتكلم يقال هو الذي خصص، هو المخصص بإرادته خصص اللفظ العام. ويطلق المخصص أيضا على الدال على التخصيص، أي على الدليل الذي يكون به التخصيص، وهو إطلاق مجازي، إلا أنه الأغلب في الاستعمال في استعمال الأصوليين، ولذلك صار حقيقة عرفية، ولذلك صار حقيقة عرفية عند الأصوليين. ويطلق المخصص ويراد به المورد للدليل المخصص الذي أقام الدلالة على كون العام مخصوصا، وهو المجتهد. خصص فلان العالم الفلاني الآية عموم الآية بقوله تعالى أو بقوله صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع أو بالقياس. ويقابل المخصص الذي هو اسم فاعل المخصص الذي هو اسم مفعول. والمخصص يطلق ويراد به أحد معنيين، يطلق ويراد به اللفظ العام الذي يراد قصره على بعض أفراده، كما تقول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، مخصص بقول تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. كما أنه يطلق ويراد به البعض الذي أخرج، فتقول: أولاة الأحمال مخصصة من، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المصنف رحمه الله ذكر تعريف التخصيص، ثم لما انتهى من تعريفه شرع في بيان في ذكر أقسامه، مما يفسر كما ذكرنا اختياره مذهب الجمهور في التخصيص. فقال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. والأولى أن نجعل هذا التقسيم تقسيما للمخصص لا للتخصيص. فالمخصص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، وإن كان يصح أن يوصف التخصيص بكون متصلا أو منفصلا. المصنف رحمه الله لم يعرف لنا التخصيص المتصل ولا التخصيص المنفصل، وإنما عرفه لنا بذكر أنواعه، عرفهما لنا بذكر أنواعهما. ولذلك قال: فالمتصل، والفاء هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر، فكأنه قال: إذا أردت أن تعرف التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل فالمتصل، ثم قال والمنفصل، وإن كان لم يقل المنفصل وإنما ذكر أنواعه فقال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب إلى آخره، وهي أقسام أو أنواع للتخصيص المنفصل. فالحاصل أن المصنف رحمه الله لم يحد لنا التخصيص المتصل المنفصل، وإنما عرفه لنا عن طريق التعريف الرسمي بذكر أنواعه. ومن أنواع التعريف بالرسم التعريف بذكر أنواع، بذكر الأنواع. وإذا أردنا أن نحد أو نعرف بتعبير أدق، نعرف المخصص المتصل المنفصل، فنقول المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه في إفادة معناه، وما لا يستقل بنفسه في إفادة معناه، بل يكون متعلقا بما اتصل به من الكلام وكالجزء منه. ومثاله وأنواعه الاستثناء والشرط والصفة. فلا يصح أن تقول مثلا إلا زيد، فإلا زيد لا تستقل بإفادة معناها إلا إذا تعلقت بكلام قبلها، وهو قولك مثلا قام القوم إلا زيدا، وهكذا. ولا يصح مثلا أن تأتي بالشرط دون ذكر المشروط، ولا أن تأتي بالصفة دون ذكر الموصوف. ولذلك كان متصلا، أي لا يستقل بنفسه في إفادة معناه، بل يفتقر إلى ما يتصل به. أما المخصص المنفصل فهو مقابل للمخصص المتصل، أي هو ما يستقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير حاجة لاقترانه بشيء آخر. فمثلا قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، مستقل بإفادة المعنى ولا يفتقر إلى قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولكل قسم من هذين القسمين أنواع ذكرها المصنف رحمه الله، كما قلنا مكتفيا بذكرها عن تعريفها، أي أنه عرفها بذكر أنواعها، أي أنه عرف هذه الأقسام أو هذين القسمين بذكر أنواعهما. فقال رحمه الله في بيان القسم الأول من أقسام المخصص، وهو المخصص المتصل، فقال المتصل، فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. وقلنا الفاء في قوله فالمتصل الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع لهذا القسم من أقسام التخصيص والمتصل، وهي الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. وعبر عن التخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة بلفظ التقييد، وهو وجه سائغ، وإن كان المشهور أن التخصيص يقابل العموم والتقييد يقابل الإطلاق. وهناك أنواع أخرى للمخصص المتصل لم يذكرها المصنف رحمه الله، منها التخصيص بالغاية، ومنها التخصيص بما يسمى بدل بعض عن كل. غير أن المخصصات المتصلة عند أكثر الأصوليين هي أربعة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وزاد ابن الحاجب وتبعه في ذلك ابن السبكي وغيره بدل بعض من كل، في حين نجد أن القرافي رحمه الله ذكر أنواعا أخرى للمخصص المتصل غير الخمسة المذكورة، فأضاف الحالة والتمييز والظرف بنوعيه والمفعول به والمفعول معه. والجمهور إنما اقتصروا على الأربعة الأولى سوى البدل، ولم يذكروا ما ذكره القرافي رحمه الله لأنها راجعة إلى التخصيص بالصفة، فالظرف والحال والتمييز كلها من قبيل الأوصاف. أما البدل فلم يذكروه ضمن المخصصات المتصلة لأن المبدل عنه في نية الطرح كأنه ليس هناك مخرج ومخرج عنه. فقولك مثلا أكرم الناس قريشا، هذا المبدل في نية الطرح كأنك قلت أكرم قريشا، وذلك لم يذكروه، وإن كان الصحيح أنه من قبيل المخصصات المتصلة، وإن كان الخلاف لفظية بدأ المصنف رحمه الله في ذكر هذه الأنواع تفصيلا بعد الإجمال عن طريق على طريقة اللف والنشر. فبعد أن ذكر هذه الأنواع إجمالا شرع في تفصيلها فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. وفي هذه الجملة ذكر المصنف رحمه الله حقيقة الاستثناء وشروطه. والاستثناء له حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية. أما حقيقته اللغوية فهو من ثنى الشيء يثنيه إذا عطفه ورده وصرفه، ومنه الاستثناء الذي وصف العامل عن المستثنى. أما اصطلاحا فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وهو تعريف قاصر لعدم انتظامه لأركان الاستثناء، فإن كل استثناء لا بد فيه من مستثنى ومستثنى منه وأداة يقع به الاستثناء. ولذلك الأولى أن يقال في تعريف الاستثناء هو قول متصل يدل بحرف إلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. هو قول متصل يدل بإلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور غير مراد بالقول الأول، ولا بشرط أن يكون غير شرط ولا صفة ولا غاية. وقولهم قول المتصل المراد به أنه لا يستقل بنفسه، وهذا لازم له باعتبار أنه من المخصصات المتصلة، وذلك احتراز عن مثل قولنا قام زيد ولم يقم عمر، فلم يقم عمر يستقل بنفسه، ولذلك لا يكون استثناء. فمن شرط الاستثناء أن يكون قولا متصلا لا يستقل بنفسه، فإن كان يستقل بنفسه فإنه لا يكون استثناء كقولهم قام زيد ولم يقم عمر. وحقيقة الاستثناء الاصطلاحية مختلف فيها بين الجمهور والحنفية، والخلاف فيها مشهور ومعروف وله آثاره. فالجمهور لهم رأي في حقيقة الاستثناء، والأحناف لهم رأي، وذلك بناء على اختلافهم في دلالة الاستثناء على إثبات حكم في المستثنى وعدمه. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، فهنا حكمت على زيد بعدم القيام، لكن هل هذا فيه حكم على القوم بشيء أم أنه مسكوت عنه لم يحكم عليه بشيء؟ القوم هل حكم عليهم بالقيام أم لم يحكم عليهم بشيء؟ نحن ها هنا حكمنا على زيد بالقيام، لكن هل المستثنى منه حكم عليه بشيء أو هو مسكوت عنه؟ هل المستثنى محكوم عليه بشيء أم مسكوت عنه؟ فالجمهور على أن الاستثناء يدل لغة على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى. فإذا قلنا قام لم يقوم القوم إلا زيد، ها هنا لنا مستثنى ما هو زيد، ولنا مستثنى منه وهو القوم. الحكم الذي أثبتناه بالنص للمستثنى منه ما هو؟ عدم القيام. فهل حكمنا بعدم القيام للقوم يقتضي حكما في المستثنى هو على النقيض منه فيحكم عليه بالقيام، أم هو مسكوت عنه؟ هذا هو الصحيح خلاف القول الأول، فقط خطأ في العبارة، العبارة الأولى التي ذكرناها خطأ. والصحيح هو هل الاستثناء يقتضي حكما في المستثنى هو نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه. فيكون المستثنى محكوما عليه بالإثبات إذا كان المستثنى منه محكوما عليه بالنفي والعكس، وأيضا يكون المستثنى محكوما عليه بالجواز إذا كان المستثنى منه محكوما عليه بالحرمة والعكس. ولذلك الجمهور يقولون الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. أما الحنفية فقد نقل عنهم أنهم يرون بأن الاستثناء من النفي إثبات، وإنما اختلفوا هل الاستثناء من الإثبات نفي أم لا. هل الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ فقالوا بنفيه، الأحناف قالوا بنفيه، مقررين بأن غاية ما يدل عليه الاستثناء هو إثبات حكم في المستثنى منه، أما المستثنى فهو مسكوت عنه. وإن كان قد يثبت له حكم بدليل آخر كالبراءة الأصلية، أما الاستثناء فلا يدل فيه على حكم. وقد صور شيخنا حفظه الله في كتابه مختارات من نصوص حديثية في المعاملة المالية أثناء كلامه عن علة الربا صورة الخلاف بين المذهبين في حقيقة الاستثناء بقوله: هل الاستثناء هو إخراج بعض الجملة عن الجملة بأداته، أم أنه لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق؟ هل الاستثناء هو إخراج بعض الجملة عن الجملة بأداته، أم أنه لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق؟ الجمهور قالوا بالأول، والحنفية قالوا بالثاني. المهم أن الحنفية قالوا المستثنى مسكوت عنه ولا يعطى حكما مناقضا للمستثنى منه، وإنما يرد الاستثناء لمنع العموم والاستغراق لا غير، ولا يقتضي ذلك حكما في المستثنى. ومن آثار الخلاف في حقيقة الاستثناء: هل يجوز بيع الربوي بجنسه؟ هل يجوز بيع الربوي بجنسه إذا لم يتأت فيه الكيل والوزن أم لا؟ كبيع التمرة بالتمرتين والحفنة بالحفنتين. ويرجع إلى تقرير هذا الفرع إلى مفتاح الوصول لأبي عبد الله شريف المساري، وقد أفاض فيه شيخنا في مختارات من نصوص حديثية في المعاملات المالية، فيرجع إليه للاستفادة بإذن الله. لكن ما هو سبب خلاف الحنفية في هذه المسألة؟ كأصل عام لا بد أن نستصحب ما سبق بيانه من حقيقة التخصيص عند الحنفية، لأن المخصص المتصل عند الحنفية غير معتبر بناء على عدم حجية مفهوم المخالفة، لأن إعطاء حكم مناقض للحكم الثابت للمستثنى منه إنما يكون عن طريق مفهوم المخالف، والحنفية لا يرون حجية مفهوم المخالف، ويرونه من قبيل تخصيص الشيء بالذكر لا غير، و ولذلك قالوا بعدم حجية المخصصات المتصلة ومنها الاستثناء، وحكموا على الصور الأخرى بالبراءة بأنها مسكوت عنها ولا تقتضي حكما مغايرا للمستثنى أو للموصوف أو للمقيد بشرط أو غير ذلك، بناء على نفيهم لحجية مفهوم المخالفة. لما ذكر المصنف رحمه الله حقيقة الاستثناء ذكر شروطه، فقال وإنما يصح بشرط إلى آخره، فذكر أربع جمل. الجملتان الأوليتان صرح فيهما المصنف بالشرطية، أما الجملتان الأخريتان فنبه المصنف فيهما إلى الشرطية باعتبار نفي شرطيتهما إشعارا بالخلاف في كونهما هل هما شرط أم لا. أما ما صرح فيهما بالشرطية فهما شرطان. الأول في قوله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وهو ما يمكن التعبير عنه بشرط عدم الاستغراق، بشرط عدم الاستغراق، بأن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه سواء كان مساويا له أو يزيد عليه. وذلك هو قول المصنف بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وهذا فيه دليل على أنه إذا كان المستثنى مساويا للمستثنى منه أو زائدا عليه فإنه لا يكون صحيحا. فلو قال له علي ألف إلا ألف، له علي ألف إلا ألفا، أو قال له علي ألف ألف إلا ألفين، فإن الاستثناء لا يكون صحيحا وتلزمه الألف لإقراره بها. أقر قال له علي ألف، وظاهر صنيع المصنف رحمه الله في قوله بشرط أن يبقى منه شيء يفسر اختياره مذهب الجمهور من جواز استثناء النصف أو الأكثر، خلافا للحنابلة وبعض الحنفية والمالكية كأبي يوسف والقاضي أبو بكر البقلاني على أنه لا يجوز استثناء النصف، وبعضهم قال لا يجوز استثناء الأكثر ويجوز استثناء النصف. والصحيح هو مذهب الجمهور لدلالة القرآن والسنة واللغة العربي واستعمال الفقهاء على ذلك، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى الغاوين والغاوون هم الأكثر لقوله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والشرط الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله للاستثناء قوله من شرطه أن يكون متصلا بالكلام، أي من شرط المستثنى الاتصال بالكلام حقيقة أو حكما، من شرط المستثنى أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما بحيث لا يفصل بينه وبين صدر الكلام فاصل من كلام آخر أو سكوت يعد فاصلا عرفا ولا يضره الفصل بسعال أو تشميت أو تنفس ونحوهما لكونه لا يعد فاصلا عرفا. وهذا قوله وقول جمهور العلماء، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى، في حين يذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، وهو قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم، وهؤلاء اختلف في المدة، مدة الفصل، فبعضهم قال سنة وهو مروي عن ابن عباس، وبعضهم قال شهر، وهناك أقوال أخرى، وهناك لم يشترط زمنا معينا. والصحيح مذهب الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي بالذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولو كان يجوز الاستثناء لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستثناء ولو بعد مدة، لأنه أيسر وأسهل من الكفارة. والحاصل أن الصحيح هو مذهب الجمهور. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطين من الشروط المعتبرة، ذكر شرطين من الشروط الغير المعتبرة بنفيهما. الأول في قوله: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، بمعنى أنه لا يشترط في المستثنى أن يكون متأخرا على المستثنى منه، لكن هذا محله متى؟ بشرط أن يكون مع أداته، وإلا لم يصح الكلام أصلا. بشرط أن يكون مع أداته، فيجوز أن تقول: ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد، أي ما قام أحد إلا زيدا. ولا يصح أن تقول مثلا: ما قام زيدا إلا أحد، الكلام لا يصح أصلا. فيجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه بشرط تقدمه مع أداته، تقدمه مع أداة الاستثناء كما هو مقرر في النحو، كما هو مقرر في النحو. أما الشرط الثاني من الشروط الغير المعتبرة ففي قول المصنف: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، بمعنى هل يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أم لا يشترط؟ فالمصنف رحمه الله قرر بأنه لا يشترط، فيجوز أن تقول: قام القوم إلا حمارا، فالحمار المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وقد نبه المصنف رحمه الله ها هنا إلى اختيار مذهب الجمهور خلافا للحنابلة ومن وفقهم من أنه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما نبهنا رحمه الله إلى انقسام الاستثناء إلى قسمين: استثناء متصل وهو من الذي يكون من الجنس، واستثناء منقطع وله كما له أثر ها هنا في ثبوت الاستثناء، أيضا له أثر في النحو، من حيث أن المستثنى منه إذا كان منقطعا لا بد أن يكون منصوبا دائما، بخلاف المستثنى المتصل فله أحوال مفصلة في كتب النحو. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله النوع الأول من أنواع القسم الأول من أقسام المخصص وهو المتصل والنوع هو الاستثناء، ذكر النوع الثاني من أنواع القسم الأول وهو التخصيص بالشرط، فقال: والتقييد بالشرط. والشرط يجوز أن يتأخر، قال رحمه الله: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. ولم يعرفه رحمه الله ولم يبين حقيقته، وإنما ذكر شرطه المنفي، ذكر شرطه المنفي، فقال: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والشرط في اللغة بتسكين الرأي وفتحها، أما بتسكينها فهو الإلزام بالشيء والتزامه، ويجمع على شروط ومنه شروط البيع. أما بتحريك الراء أي فتحها فهو العلامة ومنها ويجمع على الأشراط، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها عن الساعة. والشرط كما مضى معنا في باب الأحكام الشرعية أقسام، فمنه الشرط اللغوي، ومنه الشرط العادي، ومنه الشرط العقلي، ومنه الشرط الشرعي. والمقصود هنا أحد هذه الأقسام وهو الشرط اللغوي، وهو الشرط اللغوي وقد عرفناه بأنه ما علق فيه الحكم على شيء بإن أو إحدى أخواتها التي هي أدوات الشرط. وقلنا هو بهذا الاعتبار له حقيقة السبب من حيث أنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ومن أمثلته حكم نكاح الحر المسلم للآمة المسلمة إذا كان قادرا على طول الحرة. حكم نكاح الحر المسلم للآمة المسلمة إذا كان قادرا على طول الحرة. فالجمهور على أنه لا يجوز، لقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأجاز الله سبحانه وتعالى للحر المسلم جواز نكاح الأمة المسلمة بشرط عدم قدرته على نكاح الحرة، في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا. ومن أداة اسم شرط. وهذا خلاف للحنفية القائلين بجوازه. قلنا والأصل العام أن الحنفية لا يعتبرون المخصصات المتصلة، لأنها عندهم من قبيل مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة لا يكون حجة. ومثاله أيضا حكم النفقة للمطلقة البائن الحائل الغير الحامل. فالجمهور على أنه لا نفقة لها، لأن الله سبحانه وتعالى خصص النفقة بالحامل، فقال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن كن أولات حمل، إن حرف شرط، ويقتضي بمفهومه أن غير الحامل، المطلقة البائن غير الحامل، ليس لها نفقة. وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا للمطلقة البائن النفقة في عدتها. المطلقة البائن الغير الحامل أي الحائل النفقة في عدتها، الحائل غير الحامل النفقة في عدتها، أي لها النفقة مطلقا سواء كانت حاملا أم حائلا. والمصنف رحمه الله ذكر شرطا من شروط التخصيص بالشرط مرجحا عدم اشتراطه، لذلك قلنا ذكر شرطا باعتبار نفيه لا باعتبار وجوده، وذلك من حيث جواز تقديمه في النطق وتأخيره، وهو مذهب الجمهور. فيقال: إن دخلت الدار فأنت طارق، كما يصح يقول: أنت طارق إن دخلت الدار. وذلك خلاف الرازي الذي قال بتقديم الشرط أي يقال: إن دخلت الدار فأنت طارق، وخلاف الفراء الذي قال بتقديم المشروط فيقال: أنت طارق إن دخلت الدار. والخلاف لفظي في الجملة. والقسم الثالث من أقسام المخصصات المتصلة التي ذكر المصنف التخصيص بالصفة، وذلك في قوله: والتقييد بالصفة، غير أن المصنف رحمه الله ذكر فيه المطلق والمقيد، فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. وذكرنا بأن التخصيص يقابل العموم، والتقييد يقابل الإطلاق في التعبير الأصح، وعليه فإنه سنرجئ هذا المبحث إلى آخر المخصصات المتصلة، إلى آخر كلام عن المخصصات المنفصلة، أي بعدها سنذكر تعريف المطلق والمقيد وحقيقة كل، مع التنبيه إلى ما وعدنا به من الفرق بين العام والمطلق. إلا أن من أقسام المخصصات المخصص المنفصل عند الجمهور التخصيص بالصفة، وهو تعليق الحكم بصفة تقتضي ثبوت نقيض الحكم ثبوت نقيض حكم العام عند وجود تلك الصفة، هو تعليق الحكم بصفة تقتضي ثبوت نقيض حكم العام عند وجود تلك الصفة. ومن أمثلتها حكم زواج الحر المسلم من الأمة الكتابية، فالجمهور على عدم جوازه لآية السابقة في قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات. فدل ذلك عن طريق مفهوم الصفة أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، خلافا للحنفية الذين قالوا بجوازه، لأن الغير المذكور مسكوت عندهم، مسكوت عنه عندهم. غير المذكور الذي هو الكتابية مسكوت عنه عندهم، والأصل الجواز، فحكموا بجواز نكاح الحر المسلم للأمة الكتابية. ويبقى من أنواع المخصصات المتصلة التي لم يذكرها المصنف التخصيص بالغاية، نحو قوله سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ويمثل له العلماء بقوله سبحانه وتعالى في النهي عن قربان الصلاة: وإن كنت جنبا حتى تغتسلوا، فقالوا يجوز قربان الصلاة بمجرد الغسل ولا يشترط الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى رتب قربان الصلاة بمجرد الغسل، فدل ذلك على إجزاء الغسل عن الوضوء. ومنه بدل بعض من كل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن بدل بعض من الناس خصص الوجوب بأهل الاستطاعة دون غيرهم. ومثاله في كلام الناس قولك: أكرم الناس قريشا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد انتهائه من ذكر أنواع القسم الأول من أقسام المخصص والمخصص المتصل، شرع في ذكر أنواع القسم الثاني وهي أنواع المخصص المنفصل، فذكر أنواعها فقال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب والسنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. والمصنف رحمه الله لم يذكر جميع أنواع المخصصات المنفصلة، والمخصص المنفصل أقسامه إجمالا ثلاثة، لأنه إما يكون عن طريق العقل ويدخل في ذلك التخصيص بالعادة والقرائن، وإما يكون عن طريق الحس، وإما يكون عن طريق النقل وهو الذي اقتصر عليه المصنف فلم يذكر التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس، وإنما اقتصر على التخصيص بالنقل، مع أنه لم يذكر جميع أنواع التخصيص بالنقل وإنما ذكر بعض أنواعه. فأول ما ذكر المصنف رحمه الله تخصيص الكتاب بالكتاب، وجوازه محل اتفاق في الجملة، وحكي عن طائفة قيل أنهم أهل الظاهر منعه، استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فقالوا التخصيص بيان، والأصل في بيان أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم لا أن يكون بالقرآن، وهو خلاف ضعيف شاذ، والصحيح هو مذهب الجمهور الذي حكي عليه الاتفاق لما لوقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز، فضلا عن أن في ذلك إعمال للأدلة وعدم إهمالها، والإعمال أولى من الإهمال. ومن أمثلته تخصيص عموم قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كما خصص قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ب قوله سبحانه وتعالى وإن كنا أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن. قال المصنف رحمه الله في بيان النوع الثاني من أنواع التخصيص المنفصل: وتخصيص الكتاب بالسنة. والسنة معلوم أنها من حيث ثبوتها تنقسم إلى متواترة وأحاد، كما أنها من حيث ذاتها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير. أما السنة المتواترة فهي كالقرآن من حيث قطعيتها وثبوتها، ولذلك وقع الاتفاق على جواز تخصيص الكتاب بها وإن لم يعلم له مثال صحيح. أما تخصيص الكتاب بسنة الآحاد فالجمهور على جوازه خلافا لبعضهم، والصحيح مذهب الجمهور لوقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز. ومثال تخصيص أبي بكر قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وكتخصيص عموم قوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال المصنف رحمه الله: وتخصيص السنة بالكتاب، وجواز ذلك هو مذهب الجمهور خلافا لبعض الشافعية وبعض المتكلمين وبعض الظاهرية الذين قالوا بالمنع. والصحيح مذهب الجمهور دائما للوقوع، والمقرر في القواعد أن الوقوع دليل الصحة والجواز. ومن أمثلته أو قبل ذلك، وفضلا عن كونه إعمالا للأدلة وعدم إهمالها، ومن أمثلته تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميته أو كميتته، بقوله سبحانه الذي يقتضي بأن كل ما أبين من حي فهو ميت لا يجوز الانتفاع به، بقوله تعالى ممتنا على عباده: ومن أوصافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وامتنانه سبحانه وتعالى يدل على جوازه، فدل ذلك على جواز الانتفاع بما أبين من الحي إذا كان لا تحل الحياة كالوبر والشعر والصوف. ومثال أيضا تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، بقوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، فذكر العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء وهذين الصنفين يجوز إعطاء الزكاة لهم ولو كانوا أغنياء. قال المصنف رحمه الله: وتخصيص السنة بالسنة، أي سواء كانت متواترة أو أحادا، فيجوز تخصيص السنة متواترة بالسنة المتواترة اتفاقا، ويجوز تخصيص السنة الأحاد بسنة الأحاد اتفاقا، ويجوز تخصيص سنة الأحاد بسنة المتواترة اتفاقا، ويجوز تخصيص سنة المتواترة بسنة الأحاد على مذهب الجمهور. و ذلك لوقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز، وقد مضت معنا أمثلة دالة على ذلك. وكما ذكرنا السنة تقسم باعتبارات عدة، وقد تكلمنا عنها من حيث ثبوتها. والسنة أيضا تنقسم من حيث ذاتها إلى قول وفعل وتقرير، وما سبق من الأمثلة إنما وفي التقرير في القول. ويجوز أيضا تخصيص بالسنة الفعلية والتقريرية، فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية وبالسنة التقريرية، ويجوز تخصيص السنة القولية بالسنة الفعلية وبالسنة التقريرية. ومثال التخصيص بالفعل وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح وقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز. ومثال التخصيص بالفعل تخصيص عموم قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، الذي يشمل كل قربان، بفعله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه أنه إذا كانت إحدى نسائه حائضا أمرها أن تشد إزارها ثم قربها بالمباشرة. ومثال التخصيص بالتقرير تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى طلع الشمس بإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وذلك ما استدل به الشافعي رحمه الله على جواز صلوات ذوات الأسباب في وقت النهي تخصيصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بتقريره ومثاله أيضا ما يذكره العلماء من عدم وجوب الوضوء في النوم اليسير بما ورد من حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. وهناك أقسام أخرى للمخصصات المنفصلة ترجع إلى التخصيص بالنص، من التخصيص بالمفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الأخير من أقسام التخصيص بالتخصيصات المنفصلة وهو التخصيص بالقياس، فقال والتخصيص النطقي بالقياس، ثم بين مراده بالنطق فقال ونعني بالنطق كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى تخصيص اللفظ بالقياس سواء كان كتابا أو سنة. ومثاله في تخصيص الكتاب بالقياس تخصيص العبد من عموم قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، في تنصيف العذاب عليه قياسا على الأمة التي ورد فيها النص بقوله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومثاله في السنة طهارة ما استدل به البعض من طهارة سؤر الكلب المأذون فيه قياسا على الهرة بجامع التطواف في كل، في قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وبهذا نكون قد انتهينا من المخصص وأقسامه، ويبقى معنا الكلام عن المطلق والمقيد. والذي دعا إلى تناول هذا المبحث هو ما ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق في التقييد بالصفة وتمثيله لذلك بالرقبة وتقييدها بالإيمان في بعض النصوص مع ورودها مطلقة في النصوص الأخرى. ونقتصر في ذلك على تعريف المطلق والمقيد وبيان حقيقتهما مع ذكر ما وعدنا به من الفرق بين المطلق والعام. والمطلق في معناه اللغوي اسم المفعول ومادته يدور معناها على الانفكاك والتخلية. أما في الاصطلاح فله حقيقتان، نقتصر على أحدهما فنقول المطلق هو اللفظ الذي تناول واحدا من الأفراد لا بعينه، أي مبهم، أي هو مبهم باعتبار حقيقته الشاملة لجنسه، أي هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، فهو يتناول واحدا لكنه غير معين، وهو ما يسمى بالتناول البدلي وعموم الصلاحية، في قولك مثلا أكرم طالبا مع أن القاعة ممتلئة بالطلاب، فإن هذا اللفظ وإن كان شامل لجميع من في القاعة من الطلاب ممن تحقق فيه وصف الطالب، إلا أنه ينطبق عليهم على سبيل البدل لا على سبيل الشمول والاستغراق، ولذلك قلنا هو عموم الصلاحية، فهو صالح لكل الأفراد لكنه لا يستغرقهم ولا يشملهم جميعا من حيث الوقوع، ولذلك كان المطلق عاما من حيث الذهن، أما من حيث وقوعه في الخارج فلا يكون إلا متعينا. المطلق هو عام من قبيل الذهن لأنه في الذهن يقع على جميع ما يصلح لهم، إلا أنه في الخارج لا يكون إلا معينا. ويقابل المطلق المقيد، وهو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، أو يقال هو اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودها. وبالنظر إلى حقيقة المطلق والمقيد نجد بأن المقيد ما هو إلا مطلق لحقه قيد فأخرجه عن الإطلاق إلى التقييد. أرأيت قولك حرر رقبة، فالرقبة مطلقة من حيث شمولها للرقبة الكافرة والمؤمنة على سبيل البدل، فإذا قيدت فقلت اعتق رقبة المؤمنة، فإن هذا قولك مؤمنة هو مقيد باعتبار وروده على الإطلاق في الرقبة، وهو مطلق باعتبار شموله لكل رقبة مؤمنة، فالمقيد مطلق، المقيد هو من قبيل المطلق. فالمطلق الذي له أوصاف أو قيود كثيرة إذا وصف أو قيد بواحد منها كان مقيدا بالنسبة إلى ذلك الوصف أو القيد، أما بالنسبة إلى ما عدا ذلك من الأوصاف فيبقى على إطلاقه. ولذلك يمكن أن يعرف المقيد بأنه اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره، وعليه فإن الإطلاق والتقييد من قبيل الأمور النسبية، فرب مطلق مقيد ورب مقيد مطلق، وللإطلاق والتقييد أحكام ليس هذا هو محلها، لأن المطلق والمقيد إنما يتناول من أجل بيان حكم حمل المطلق على المقيد، والمصنف رحمه الله لم يتعرض له فلا يمكن أن نذكره، يرجع إليه في مظانه. ويبقى معنا كمبحث أخير أو كمسألة أخيرة الفرق بين المطلق والعام، الفرق بين المطلق والعام. والفرق بين المطلق والعام هو ما أشرنا إليه سابقا من أن العموم في اللفظ العام هو عموم شمولي استغراقي، في حين أن العموم في اللفظ المطلق هو عموم بدلي، وإنما احتاج للتفريق بين العام والمطلق لأن كل منهما موصوف بالعموم، فالعموم يطلق على كل من العام والمطلق، وإنما سمي المطلق عاما لأن موارده غير منحصرة، لا لأنه في نفسه عام. وعموم المطلق قلنا هو ما يسمى بعموم الصلاحية والبدل، بخلاف العموم في اللفظ العام فهو عموم الاستغراق والشمول. فعموم اللفظ العام استغراقي شمولي ينطبق على جميع أفراده من حيث الذهن ومن حيث الوقوع الخارجي. أما عموم المطلق فهو عموم بدلي، فهو عموم من حيث الذهن لكن من حيث الوقوع الخارجي لا يكون إلا معينا، لا يكون إلا معينا. ولذلك كان العام من حيث من هذه الحيثية محكوما عليه في جميع أفراده فردا فردا على سبيل الاستغراق والشمول. أما المطلق فهو كلي بمعنى أنه لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، والكلي لا يكون كليا إلا في الذهن. عند المناطق يقولون الكلي لا يكون كليا إلا في الذهن، أما من حيث الوقوع الخارجي فلا يكون إلا معينا. وبهذا نكون قد انتهينا من المباحث المتعلقة بالعام والخاص، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.